الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فهذا المجلس الثالث كذا أو الرابع، هذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب الحج من الروض المربع. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب الإحرام. لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر. سن لمريده، أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعدم، أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظيف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. نعم. باب الإحرام، أي الباب المشتمل على أحكام الإحرام. والإحرام في اللغة نية الدخول في التحريم، حيث أنه يحرم عليه بالإحرام ما لا يحرم عليه بغيره. وهذا تنبيه إلى محظورات الإحرام الآتي بيانها، وهي تسعة. والإحرام في الاصطلاح نية الدخول في النسك، ما هو بنية الحج ونية العمرة ونية الطواف ونية الوقوف، نية الدخول في النسك. ونية الدخول في النسك ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة. فالحج له أربعة أركان، وهي النية، وهذا ركن. أما الإحرام من الميقات فواجب. فالفرق بينهما أن النية شيء في القلب ينوي أن يدخل في هذا النسك الذي عقد الإحرام لأجله. أما الإحرام من الميقات كما سبق بيان المواقيت فهذا واجب. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. أما إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب. الركن الثالث من أركان الحج طواف الحج، ويسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الإفاضة، ثلاثة أسماء لمسمى واحد. الركن الرابع في قول جماهير العلماء هو السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج الأربعة. العمرة لها ثلاثة أركان: الأول النية، نية الدخول بالنسك، هذا ركن. والثاني طواف العمرة. والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. العمرة لها واجبان: الواجب الأول الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات غير الركن الذي هو نية الدخول في النسك. والنية شأنها في القلب بحركة ولحظة في القلب، هو عزمه على أداء هذا النسك حجا أو عمرة. ثم الحج هل هو فرض أو نيابة، كل هذا مداره على النية. الواجب الثاني في العمرة الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، إلا في حالة واحدة في العمرة التقصير أفضل. ما هي؟ متى يكون التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟ هاي الهاشم، ها؟ إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فالأفضل أن يقصر في عمرته ليبقى له شعر يحلقه في حجته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف ثم سعى وقف على المروة، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يقصروا وأن يجعلوها عمرة. أمرهم أن يقصروا مع أنه الذي حث الناس على الحلق، لكن ها هنا التقصير في هذا الموضع أفضل، والنساء ليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير. واجبات الحج سبعة: الأول إحرام من الميقات، الثاني إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الثالث المبيت بالمزدلفة، الرابع رمي الجمار، الخامس الحلق أو التقصير، السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وأقل المبيت ليلتان وأكثره ثلاث ليالي، السابع طواف الإفاضة. طيب أين الهدي؟ الهدي ليس من واجبات النسك، لأن أكثر الحجيج مفردون ولا هدي واجب عليهم، وكذلك المكي لا هدي واجب عليه في تمتعه وقرانه، وإنما هو في حقه مستحب، أعني الهدي للتمتع والقران. الإحرام له سنن، أشار إلى السنة الأولى وهي الاغتسال، فإنه يستحب أن يغتسل لإحرامه، وأكمل من ذلك أن يجعل سبب اغتساله طواف على نسائه، فإنه عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع خرج من المدينة بعدما صلى بها الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، يعني في الرابع والعشرين من ذي القعدة، فبلغ ذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم المغرب ثم العشاء، ثم بات فطاف تلك الليلة على نسائه واغتسل لإحرامه صلى الله عليه وسلم. فالاغتسال سنة ويعظم أجره إذا كان لهذا السبب. في تلك الليلة نفست أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ تزوجها جعفر بن أبي طالب وهاجر بها إلى أرض الحبشة وأنجبت منه ولده، ثم مات جعفر عنها في مؤته، فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، وأنجب منها نفست تلك الليلة بمحمد بن أبي بكر، فأمرت أبا بكر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع، فقال مرها فلتغتسل ولتستذفر، أي تتحفظ، ولتصنع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فقوله مرها أن تغتسل وهي نفسة، والنفسة معها الحدث الأكبر، لكن مع ذلك أمرها بالاغتسال إشعارا لهذا النسك وهو الاغتسال له. إن لم يتيسر له الاغتسال قالوا يتيمم، لأن التيمم بدل عن الغسل، لهذا قال أو تيمم لعدم، أي لعدم الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو شدة برد. فهذه سنة أولى وهي سنة الاغتسال، فإن لم يتيسر له غسل فلا أقل من الوضوء، لأن الوضوء بعض غسل، ولأنه يؤذن بالصلاة. نعم. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدى، لا إن سال بعرق أو شمس. السنة الثانية من سنن الإحرام وهي في حق الرجال أن يتطيب المحرم في بدنه لا في ثياب إحرامه، يتطيب في بدنه. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت تطيبه ببريرة مسك، وفيه فضل التطيب بالمسك، وكان يكثر منه عليه الصلاة والسلام، حتى إن وبيص أي لمعاني هذا المسك يرى في مفارق شعره، فيما يفرق به شعره أي في أصول شعره. وهذا فيه استحباب التطيب بالمسك والإكثار منه، وأن هذا من السنن، لأنه سيبقى مدة طويلة لا يتطيب لأجل الإحرام، فيكون هذا التطيب مدفعة لما قد يخرج من الروائح وغيرها. ولو قيل إن المرأة تتطيب بطيب لا رائحة فيه كما يكون في إبطيها ونحو ذلك فلا بأس منعا للرائحة الكريهة، لكن لا تتطيب بطيب يظهر منه رائحته عند الرجال الأجانب، فإنها بهذا تأثم، والشريعة لا تأمر المرأة بالمأثوم. يقول: ويكره أن يتطيب بثوبه أي ثياب الإحرام. والصحيح أن هذا محرم، لأن الطيب للمحرم حرام، وهذا وسيلته وذريعته. والتطيب يكون بالمسك ويكون بغيره من الأطياب حتى من البخورات، لكن في البدن لا في الثياب. الطيب من السنن، واستدامته بعد الإحرام جائزة، إذ لا يلزمه إذا تطيب قبل الإحرام أن يغسل الطيب بعده، والدليل أنه يرى ما وبيص المسك في مفارق النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سال هذا الطيب، سال على جسده بالشمس بالعرق بحركة من غير قصده فلا بأس، فإن أصاب الطيب ثوبه بعينه غسله، وإن أصاب بدنه إن أصاب ثوبه برائحته لا يغسله. أما إذا تكلف فنقل الطيب من هنا إلى جهة أخرى، طيب في رأسه نقله إلى إبطيه إلى رقبته بعد الإحرام، عندهم أنه إذا نقله بنفسه قاصدا عليه الفدية، فدية الأذى عليه الفدية وهي فدية الأذى. قال: ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فداء. تعمد ذلك لأنه صار في حكم المتطيب بعد دخوله في الإحرام. من فروع هذه المسائل أيضا، إذا مر المحرم بمكان فيه طيب بالسوق أو بالمسجد يطيب وشم الرائحة، فإنه لا إثم عليه ولا يفدي، لأنه لم يتطيب تعمدا وقصدا. نعم، إذا ذهب للطيب في المسجد وتطيب منه، أو لمحلات الطيب في السوق فشم منها ولو على جهة الشراء، دخل في التطيب. وهذا التطيب يأتينا أنه من المحظورات، فإن محظورات الإحرام إجمالا في حق الرجال 9 وفي حق النساء 7. المحظور الأول مس الطيب، والمحظور الثاني أخذ الشعر، الثالث تقليم الأظافر، المحظور الرابع تغطية الرأس في حق الرجال، المحظور الخامس لبس المخيط، والمخيط ما هو اللي فيه خيوط كما يفهمه كثير من العوام، المخيط المفصل على البدن، ثوب طاقية قميص سروال عمامة، شراب، هذا هو المخيط المفصل على البدن كله أو على بعضه. كم هذه المحظورات الآن؟ 5. السادس الخطبة وعقد النكاح، هذا في حق الرجل وفي حق المرأة سواء لنفسه أو لغيره بأن يكون وليا للمرأة. 7 المباشرة، يباشر فينزل. 8 الوطء والجماع. 9 قتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه المحظورات. فالطيب يمنع منه المحرم، وهذه من المباحات التي حرمت بالإحرام. لو تأملنا هذه 9 كلها مباحات في الأصل، لكنها حضرت علينا بالإحرام بالحج والعمرة. نظير ذلك في الصيام، الأكل والشرب وإتيان الرجل أهله من المباحات، لكن حضرت على الصائم في وقت محدود من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كل هذا على جهة التعبد لله سبحانه وتعالى. وفي هذا تهذيب بالحج وبالصيام، أن المحرم والصائم يتركون المباحات لأن الله منعها عليهم ليكون مؤذنا بترك المحرمات في كل أوان، حال الإحرام وبعده، حال الصيام وبعده. نعم. وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. نعم، مما يسن في حق الرجال أن يتجرد، يعني يفسخ عنه ملابسه المخيطة، مخيطة على البدن كله أو على بعضه، كالقميص اللي هو الثوب والسراويل والفنايل والشراب والعمائم والطواقي والبشوت، يتجرد منها لأن هذا وسيلة إلى لبسه ملابس الإحرام، لأن الشريعة تأمر بماذا؟ بستر العورة لا بكشفها. نعم. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد، والمراد بالنعلين التاسومة. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. نعم، يحرم إذا تجرد الرجل من ثيابه في إزار ورداء نظيفين أبيضين. الإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلاه، ونظيفين لأن الدين يحث على النظافة، وأبيضين أخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وألبسوها موتاكم فإنها خير لباسكم. وهذا في حق الرجال. ويلبس نعلين، لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله ولبس إزارا ورداء ونعلين، ورواه أحمد أيضا وغيره. والنعال كل ما صدق عليه أنه نعل، لكن يمنع من الزربول، ويمنع من البوت الذي يكون إلى تغطية الكعبين أو إلى أنصاف الساقين، لأن هذه تستر العضو كله. وإلا فكل نعلين سبتية، أي ذات سيور وغير سبتية. ولا يشدد على الناس أن يلبس نعال بلاستيكية لا خيوط فيها، الخيوط ما فيها مانع، لا في النعال ولا في سير الساعة ولا في الحزام الذي يتحزم به المحرم في حقه ووسطه. ليس المقصود بالمخيط ما فيه الخيوط، وإلا الرداء والإزار كلها من أي مصنوعة؟ منسوجة من خيوط، ما هي من بلاستيك ولا من قزاز. وهذا ما يضيق فهمه عند بعض الناس. لبس المخيط عبر عنه بهذا التعبير في عهد التابعين، أول من عبر عنه بذلك إبراهيم التيمي، ودرج عليه العلماء بعد ذلك. لكن من لم يتعلم ولم يعرف معاني كلام العلماء يظن أن المخيط كل ما فيه خيط، ولهذا يكثر سؤالهم واستفتاءهم عن لبس الساعة التي فيها خيوط، والنعال التي فيها خيوط، والحزام التي فيها خيوط، الكمار أو الهيمان، كل هذا لا إشكال فيه. وقوله ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، أنواع من النعال. السرموزة هي والله العالم الزربول الذي يصل إلى أنصاف الساقين، يسمى عند النساء بالبوت، يسمى بسطار، هذا ليس حكمه حكم النعلين. نعم. وسن له إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة. نعم. رواه النسائي. وأصح منه ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث جابر ابن عبد الله في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعدما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة، وكان الظهر ظهر جمعة، صلىها ركعتين بلا خطبة. هذا الأفضل أن يكون إهلاله عقب صلاة فرض أو صلاة نفل لا علاقة لها بالإحرام، فليس للإحرام ركعتان مخصوصتان به، ليس هناك صلاة للإحرام. فإذا جاء في غير وقت صلاة فرض، إن توضأ فصلى ركعتي الوضوء شرع أن يحرم بعدها. أما أن يصلي ركعتين لأجل الإحرام كما ينتشر عند الناس فهذا لا أصل له، ليس للإحرام ركعتين خلافا لما مضى به صاحب المتن لما قال وسن إحرام عقب ركعتين. وكلامه محتمل، فركعتين أي غير مقصودتين بالإحرام فلا بأس، تشمل الفرض والنفل، وإن كانت الركعتان مخصوصتان بالإحرام فهذا لا أصل له، فقد أحرم عليه الصلاة والسلام في عمره وفي حجته ولم يجعل للإحرام صلاة مخصوصة، وكذا فعل أصحابه رضي الله عنهم. نعم. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ويستحب. نعم. نية شرط، والشرط عند العلماء سابق للعمل مصاحب له، وليس تجرده من لباسه ولبسه للإزار والرداء يعتبر ماذا؟ هو النية، هذا فعل، والنية قلنا إنها ماذا؟ عمل في القلب، وهي ركن في من أركان النسك حجا أو عمراه. وأشار إلى النية ها هنا لأنه ذكر التجرد ولبس الإزار والرداء من المستحبات أيضا. نعم. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه. نعم. هذا من عناية الشيخ منصور في شرحه بالدليل والأدلة، فذكر حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بلفظه في الصحيحين، ثم أتى بلفظ النسائي الذي زاد الحديث إيضاحا وزاده تفسيرا. قوله ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، أفضل من ذلك أن يقول يستحب أن يظهر ما نوى، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة في الإحرام بالعمرة، لبيك عمرة وحج في ماذا؟ في القران، لبيك حجا، فيظهر بلسانه ما نواه وعقده بقلبه وجنانه. أما قول اللهم إني نويت نسك كذا وكذا فيسره لي وتقبله مني، هذا لفظ تعبدي لم يأتي الدليل الصحيح الثابت عليه، إنما جاء هذا من بعض التابعين رحمهم الله. ويستحب أن يشترط، هل هو دائم؟ ظاهر المذهب دائم، كلما أحرم اشترط، والصحيح أن هذا مستحب عند الحاجة إليه، كأن يكون مريضا أو يخشى مانعا من الموانع الظاهرة لإتمامه النسك، فيستحب له الاشتراط عند نسكه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير، واستغرب لرسول الله وش القرابة بين ضباعة بنت الزبير وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنت عمته، من عمته؟ أم ضباعة، شو اسمها؟ هذاك الزبير هو ابن عمته، الزبير بن العوام ابن صفية رضي الله عنهم. وش القرابة؟ من يعرف؟ يا عبد الرحمن، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وش صارت؟ بنت عمه. دخل عليها صلى الله عليه وسلم في حجتها، في أظن عمرة القضية أو في الحج، الشك مني. قالت يا رسول الله أجدني شاكية، قال حجي واشترطي. نعم، في حجة الوداع، حجي واشترطي. في زيارة النساء بإسناد جيد، فإن لك على الله ما اشترطتي. في رواية فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط لمن خاف مرضا أو خاف مانعا من تمام نسكه، لبيك عمرة متمتعا بها للحج، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمجرد ما يأتيه حابس من مرض، من عدو، من مانع من إتمام النسك، يحل إحرامه والحمد لله. هل الاشتراط دائم في النسك؟ ظاهر المذهب نعم عند كل إحرام، لكن الصحيح خلافه. نعم. ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه، لم يصح الشرط. يجيك واحد يقول أنا أبشترط على الله إني متى ما بغيت أحل إحرامي حليته، وإذا وقع ما يفسد النسك أشترط أني أتحلل منه، أقول هذا لا يصح الشرط ولم ينعقد هذا الشرط، ويجب عليه ما يترتب على ذلك منه، لأن هذا عبث. الإحرام عبادة، ما هو على كيفك. نعم، من تم محرم لا تحرم، أما الإحرام في نفسه عبادة، فلا يصح هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العبادة. ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسد الحج أو إن الإحرام حل لم يقضه، لم يصح هذا الشرط. نعم. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدهما. والأنساك تمتع، لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، لأن عقله ليس معه. لكن هل يبطل الإحرام بالجنون أو يبقى محرما حتى يفيق من جنونه؟ المجنون إذا جن زال عنه التكليف، لكن أثر المسألة لو أنه صحى بعد جنونه نقول على ظاهر المذهب يكمل إحرامه. والسكر، السكر فعل بيده، فعندهم في هذا أن الإحرام لا يبطل بالسكر، فلو أحرم ثم سكر فيبقى على إحرامه. الموت هذا هو الذي فيه الدليل، لو أحرم ثم مات لا يبطل الإحرام بموته بل يبقى محرم. وش دليل ذلك؟ دليله الذي وقصته راحلته في يوم عرفة، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة رافعا يديه يدعو ربه إذ وقصت رجلا ناقته فسقط فاندق عنقه فمات، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال كفنوه في ثوبيه في إزاره ورداءه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فدل على أن الإحرام يستمر حتى بعد الموت، فمن أحكامه أنه لا يخمر لا يغطى رأسه مع أنه مات إتماما لأحكام الإحرام، ولا يمس الطيب لأنه محرم. ولهذا تلحظون في بعض الجنائز المقدمة في الحرم أنه مكشوف الوجه أو مكشوف الرأس لأنه مات حال الإحرام. ويبعث يوم القيامة ملبي، الناس يوم القيامة خائفون، حالهم خائفين مضطربين قلقين، إلا هذا ومن هو مثله مطمئنون يأتون يوم القيامة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ومنه أخذ العلماء فضل من مات في أثناء العبادة، فإن من فضله أنه يستمر له حكم هذه العبادة. ولهذا من مات وهو ساجد وهو قائم يصلي هذا له فضل، ومن مات في أثناء النسك إذا علم الله عز وجل من نيته إقباله عليه. نعم. والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي، وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذه الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. وسبب الأنساك الثلاثة أنها توسعة من الله لعباده في أداء هذا الركن، توسعة. وأفضل الأنساك الثلاثة ما ذهب إليه أهل الحديث وإمامهم الإمام أحمد أنه أفضله التمتع، أفضله التمتع قالوا لأنه النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بعدما دخل فيها، فإنه في الطريق من المدينة إلى مكة حث أصحابه أولا في الطريق على أن من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة، ثم لما عرس ليلة تعريسه بماذا؟ وين؟ بالوادي قبل مكة، ها؟ وادي إيش؟ لا الأبطح داخل مكة اللي فيها الآن قبر ميمونة بنت الحارث، وادي سرس عرس فيه وقال تلك الليلة حاثا أصحابه من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمره. فلما أصبح ودخل مكة عليه الصلاة والسلام، أصبح ذاك اليوم دخل مكة وبات عند ذي طوى واغتسل، ومن صبيحة اليوم الذي بعده دخل مكة فطاف وسعى، فوقف على الصف على المروة بعد فراغه من سعيه، فخطب الناس آمرا لهم وحاثا لهم أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، وأمرهم أن يقصروا. هذه المرة الثالثة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعضهما ببعض قال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. فحل من لم يكن ساق الهدي من أصحابه، وحللنا نساؤه، وحلت فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام. فدل على أن أفضل ما يكون إيش؟ التمتع. دخل ذاك اليوم على حفصة في نوبتها فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلم لم تحلل أنت؟ فقال: يا حفصة، إني قد لبت رأسي وسقت هدي، وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محله، بهذا أمرني ربي. أين؟ في قوله: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدلت هذه الأحاديث على أن التمتع أفضل. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتبعه جماعة منهم الظاهرية إلى أن التحلل هو النسك الواجب، وأن من لم يتحلل يكون آثما. وجماهير أهل العلم على أن التمتع الأفضل، وأن الأمر أمر إيجاب على من نزل عليهم التشريع تلك السنة، إذ بعده لم يكن الأمر أمر إيجاب بل أمر ندب. ولهذا أحسن ما يقال أن الأنساك تختلف باختلاف الأحوال. فمن كان يتردد على مكة كثيرا فالإفراد أفضل، والعمرة يأتي لها بسفرات أخرى، كما ذهب إلى ذلك الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. ومنهم من رأى أن القران لمن ساق الهدي أفضل، القران لمن ساق الهدي هو الأفضل، لأنه النسك الذي اختاره الله لنبيه ومضى عليه عليه الصلاة والسلام. والمحققون على أن التمتع هو الأفضل لظواهر هذه الأدلة. وها هنا إلماعة في الفرق بين الأنساك الثلاثة إجمالا. فالفرق بين التمتع والقران: الفارق الأول بالنية، فالمتمتع ينوي عمرة يتمتع بها إلى الحج، والقران نوى عمرة قرنها بإيش؟ بحجته. الفارق الثاني أن المتمتع عليه كم طواف؟ عليه طوافان: طواف العمرة وطواف الحج، وعليه على الصحيح سعيان: سعي العمرة وسعي الحج. وأما القارن ومثله المفرد فليس عليهما إلا عمرة، إلا طواف واجب وسعي واجب. الفارق الثالث أن المتمتع يحل بعد عمرته الحل كله، يحل الحل كله، وأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهم حتى يحلوا إذا فرغوا من أعمال يوم النحر رميا وحلقا أو تقصيرا أو طوافا. يجتمع القران مع التمتع في أمرين: الأمر الأول أن المتمتع والقارن كلاهما أتيا بعمرة مع الحج، فالمتمتع عمرته قبل الحج، والقارن عمرته قارنت وصاحبت حجه. والأمر الثاني أن المتمتع والقارن من غير أهل مكة كلاهما يلزمه هدي، يلزمه هدي لهذا التمتع ولهذا القران. قال الله جل وعلا في آية البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني من أهل مكة، سواء إقامة دائمة أو سكنى فيها. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما الفرق بين القران والإفراد؟ الفرق بينهما في أمرين. الأمر الأول في النية، فإن نية القارن نوى حجا مع عمرة، ولهذا يعبر عنه الفقهاء لبيك حجا وعمرة. أما المفرد يقول لبيك حجا، وقد يخطئ بعض الناس فينوي الإفراد ولا يحسن التعبير، يقول لبيك حجا وعمرة، إما مقلدا لغيره وإما أنه لا يعرف، فالعبرة بما نواه في نيته. والفارق الثاني بين القران والإفراد أن القارن عليه إيش؟ هدي التمتع، هدي القران، فكأن الهدي والله أعلم مقابل اتيانه للنسكين جميعا، هذا هو الفارق. وأما المفرد وكذا المتمتع والقارن من أهل مكة لا هدي واجب عليهم، بمعنى أن المفرد لو أنه أهدى الهدي في حقه وشه؟ سنة مستحبة ليس واجبا. وكذلك الشأن في المتمتع والقارن المكي والمفرد المكي، فإن الهدي في حقهم سنة ليس بواجب. هذه مجمل الفروق بين الأنساك الثلاثة. نعم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فيه أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وهذا في صريح القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف في قوله سبحانه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا دليل على أن التمتع أفضل حتى من القران. قال ولأحللت معكم، بماذا يحل لو لم يسق الهدي؟ بمجرد طوافه وسعيه يقصر رأسه فيحل من ذلك. وها هنا إحرام، عرفنا الإحرام بالتمتع والقران والإفراد، هناك إحرام يسمى بالإحرام المبهم. ما هو الإحرام المبهم يا أخواني؟ وما دليله؟ ها، الإحرام المبهم أن لا يعين نسكا له إلا نسكا أحرم به غيره، يقول لبيك بما أهل به فلان. ودليله أن علي رضي الله عنه جاء من اليمن، من شرقي اليمن، سائقا بدن النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ مكة بعدما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما أحل أكثر الناس ممن لم يسوق الهدي. فدخل علي على فاطمة، من فاطمة؟ زوجته، وإذا هي متجملة متعطرة، فأنكر ذلك علي منها، قالت أمرني بذلك أبي. من أبوها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال علي فخرجت إلى رسول الله محرشا له على فاطمة، قال دخلت عليها وإذا هي متعطرة متجملة، طبيعة المرأة في استقبالها زوجها، وقالت إن أبي أخبرني بذلك. قال عليه الصلاة والسلام صدقت، بما أهللت أنت يا علي؟ فقال علي أهللت أنا بما أهللت به أنت يا رسول الله. وش رأيكم علي، هل يعلم بماذا أهل به النبي؟ لا يعلم. وهذا ما يسمى عند العلماء بالإهلال والإحرام المبهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأقم على إحرامك حتى نحل سويا، لأنه أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان شريكا له في سوق الهدي. قال: أقم على إحرامك حتى نحل سويا، لأن الله أمرهم بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن ساق الهدي ساقه، يعني جاء به معه، لا يحل حتى يذبح هديه، مع أن المتمتع عليه هدي لكن ما ساقه كهذا القارن. أيضا أبو موسى الأشعري، منين جاء؟ جاء من ساحل اليمن، جهاد زبيد والحديدة ونواحيها في المخلاف، فأهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ساق الهدي، فأقر النبي إهلاله وأمره أن يحل، لأنه لم يكن ساق الهدي كما ساقه علي رضي الله عنه. نعم، الآن يبين صفة التمتع. نعم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. التمتع صفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لكن ناويا التمتع لا بمجرد عمرة. لو أحرم بمجرد عمرة لم يرد معها حج لا يكون متمتعا. وش الدليل؟ لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع فعل مضارع يدل على الحال والمستقبل، فنوى هنا التمتع. لكن إنسان أحرم بالعمرة في أشهر الحج لم يرد حجا تلك السنة، خصوصا مع ترداده على مكة وقرب المسافة منها، جاء إلى مكة في شوال محرما بعمرة، لم يطرأ على قلبه حج ولم يطرأ على قلبه تمتع، نقول: لا علاقة لعمرتك هذه بالحجة. ولو أنه أدى العمرة وسكن مكة ثم لما دخل الحج دخلت الحجة والحج، نقول: أنت مخير، تبي تتمتع إتي بعمرة، تبي تقرن لك القران، تبي تفرد يجوز لك الإفراد، لقوله: فمن تمتع. وتمتع هنا فعل يدل على النية، لأنه فعل حاضر ومستقبل. ثم يحج من عامه ذلك، يحج من عامه ذلك، هذا التمتع، سواء أحرم بها من أين؟ قال: ثم يحرم بالحج في عامه، سواء من مكة أو من قربها، طائف، جدة، أو بعيد منها. ولهذا ما الذي يقطع التمتع؟ عند جمهور العلماء يقطع التمتع أن يسافر عن مكة مسافة قصر، والأرجح والأصح أنه يقطع التمتع أن يرجع إلى بلده أو إلى مثل بلده، هذا الذي يقطع تمتعه. وذهب بعض أهل العلم من شيوخنا أنه لا يقطع تمتعه شيء إلا عدم إتيانه بنسك الحج، لأنه إذا حل من عمرته وبدا له أنه لا يحج له ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الحل بعد العمرة: أهو حل تام أو ناقص؟ قال: الحل كله. حتى قال جابر بن عبد الله: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ومذاكيرنا تقطر منية لقرب عهدهم بمعافسة ووطء نسائهم، دل على أنه الحل كله. طيب، صفة، نعم، وصفة الإفراد. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. نعم، الإفراد أن يحرم بالحج، لبيك حجا، فإذا فرغ من حجه وأراد أن يأتي بعمرة صح ذلك إفراد، لأن العمرة بعد الحج لا علاقة لها بالعمرة في أثناء الحج أو قبله. طيب، العمرة في أثناء الحج وش هي؟ هذا القران، والعمرة قبل الحج هذا التمتع. فالإفراد أن ينوي حجا مستقلا ثم بعد فراغه، ثم بعمرة بعد فراغه منها إذا أراد، لا أنه يجب عليه أن يأتي بعمرة. والقران أن يحرم بهما، أي بالحج والعمرة جميعا معا، أو يحرم بها بالعمرة ثم يدخل عليها الحج إذا خشي أن لا يتم العمرة. دليله أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحرمت كما أحرمت أمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، أحرمت بماذا؟ بالتمتع بالعمرة. فلما كانت في الطريق حاضت دخل عليها النبي في سرف وهي تبكي، قال ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها. قالت إني لا أصلي يا رسول الله. وفي رواية قال أنا فستي، فأشارت برأسها أي نعم، استحت رضي الله عنها أن تقول النبي إني حائض. لماذا؟ لكمال طهارتها وتمام عفتها. ثم يأتي من أردال خلق الله من المنافقين قديما وحديثا من يتهمها رضي الله عنها بالفعل القبيح، عليه من الله ما يستحقون. تستحي أن تقول لبعلها وحبيبها وزوجها إني حائض. عرضت قالت إني لا أصلي، قال أنا فستي، والنفاس يطلق على الحيض، فأشارت برأسها أي نعم، استحت حتى تقول نعم نفست، وهذا لكمال عفتها وطهارتها. فلا غروة وهي المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها من هذا الإفك والفعل القبيح، تبكي. قال لها عليه الصلاة والسلام دخلت عمرتك في حجك. فصارت قارنة، اصنعي ما يصنعه الحاج، أي كل شيء، وقوف بعرفة، مزدلفة، رمي، تقصير، سعي، مبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فدل على أن الجنب بحيض أو بنفاس أو بجنابة لا يجوز له الطواف بالبيت حتى يغتسل من هذه الجنابة ومن موجبها، وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء لهذا الحديث. فهنا صارت قارنة بأن أدخلت الحج على العمرة، ومن أحرم به بالإفراد ثم أدخلها عليه، أحرم به بالحج ثم أدخل العمرة عليه، لم يصح إحرامه بها. هذا أحد الأقوال، وهي قياس الرواية، فإن الإمام أبا حنيفة قال لا، يقول شيخ الإسلام، وهذا قياس الرواية المروية عن الإمام أحمد، المحكية عن الإمام أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين. نعم. ويجب على الأفقي وهو من كان على مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشترط نعم أن يحرم. من الأفقي؟ يسمى أفقي ويسمى آفاقي، هم من ليسوا من أهل مكة، وقيدهم الفقهاء في قول الجمهور من بينه وبين مكة مسافة قصر، هذا يسمى أفقي أو يسمى آفاقي. ولهذا حاضروا المسجد الحرام فيهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم أهل مكة ممن هم ساكنون داخل الحرم. القول الثاني أنهم أهل مكة وإن امتد عمرانهم خارج الحرم كما في هذه الأزمان، توسع البنيان خصوصا في جهة شمال مكة، النورية خارج الحرم وأهلها أهل مكة، كذلك في جهة الجنوب امتد الحسينية خارج الحرم خارج الحد وهم أهلها من أهل مكة. والقول الثالث أن أهل الحرم من كان بينه وبين الحرم أقل من مسافة قصر، وأرجح الأقوال هو القول الثاني، هذا هو أرجح الأقوال، هم أنهم حاضر مسجد الحرام من كانوا من سكان مكة وإن امتد عمرانهم وسكناهم إلى خارج الحرم، وهؤلاء لا يجب عليهم دم واجب في التمتع والقران. وأما من كان بينه وبين مكة مسافة قصر أو أقل فهؤلاء ليسوا من أهل الحرم. ولهذا أهل جدة الآن، جدة ليس بينها وبين مكة مسافة قصر، فإن من طرف عمران جدة إلى طرف عمران مكة بحساب لها 53 كيلومتر، فلا تكون مسافة قصر. ولا يعد أهل جدة من حاضر المسجد الحرام. نعم. ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق، فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. هنا ذكر جملة من المسائل نختصر فيها إلى الأهم. فمن ذلك أنه يشترط أن يحرم بها أي بالعمرة من الميقات، من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. يشترط لدوام التمتع ألا يسافر بينهما، والسفر عندهم مسافة قصر، ورجحنا أن التمتع ينقطع برجوع المتمتع إلى بلده أو إلى مثل بلده، سبق في ذكر الأقوال الأربعة. كذلك إن سافر مسافة قصر فأحرم بالحج فلا دم عليه، لأنه عندهم انقطع تمتعه، انقطع تمتعه فلا دم هدي واجب عليه. ما المستحب للمفرد وللقارن؟ قالوا يستحب لهم أن يفسخوا الإفراد والقران إلى التمتع، ومنه ذكر الفقهاء قاعدة يستحب أن يفسخ الإحرام الأدنى إلى الأعلى، فالمفرد يستحب له أن يجعلها قران، وأكبل من ذلك أن يجعل إحرامه تمتعا فيأتي بعمرة فيحل منها بالتقصير ثم يحرم بالحج يوم الثامن. ويستحب للقارن كذلك أن يجعلها عمرة إلا إذا ساق الهدي معه، فلا يفسخها إلى عمرة. ليه ما يفسخ مع أن التمتع أفضل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يفسخ نسكه إلى العمرة متمتعا إلى الحج، ولما سئل عن ذلك أخبر بأنه لبد رأسه وساق هديه، وإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ هديه محله، قال بهذا أمرني ربي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما إذا لم يكن ساق الهدي كما حال أكثر القارنين، نقول الأفضل تجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا الفعل الأفضل. إذا الانتقال من أدنى إلى أعلى سنة، لكن العكس هل ينتقل من تمتع إلى قران وإفراد؟ الجواب لا يجوز له ذلك إلا لعذر، كما وقع لعائشة فإنها حاضت رضي الله عنها وهي متمتعة، فدخل نسكها في القران، انتقلت من أعلى إلى أدنى لعذر، أما لغير عذر فإن أظهر وأصح أقوال العلماء أن هذا لا يجوز. طيب، ما معنى لبد رأسه؟ كررناها أكثر من مرة. وش معنى التلبيد؟ التلبيد أنه يجعل على شعره مادة لزجة، المشهورة عندهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند العرب يضع عليها مادة الخطم شديدة اللزوجة حتى ما ينتشر الشعر فيسيء منظره، ويجوز أن يجعل عليها عسلا، لأن من العسل ما هو شديد اللزوجة كعسل الطلحي مثلا، والآن الدهونات والكريمات حلت محلها، هذا التلبيد لئلا ينتشر الشعر. فإن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يحلق شعره إلا في نسك، في حج أو في عمرة، ولهذا يصفه الواصفون، مرة شعره يضرب إلى كتفه ومرة إلى أذنه بحسب المدة بين عمرته وعمرته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة أحرمت به وجوبا عد وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشيه غيرها ومن أحرم وأطلق صحة وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله وإن جهل جعله عمرة لأنها اليقين ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. هذا مر التنويه إلى مثله، فإن أحرم بالعمرة وخشي أن تفوت عليه يفوت الحج وهو لم يؤدي العمرة كما وقع لعائشة رضي الله عنها لما حاضت، وهي حاضت بسرف قبل قدوم مكة بليلة، وحيضتها رضي الله عنها 7 أو 8 ليالي، تخشى أنه يفوت عليها الحج ما تعلم، فهنا تدخل عمرتها بحجها. وكذا من كان مثلها، كل من أحرم بعمرة وخشي أن يفوته الحج خشية متحققة فهذا يدخل عمرته على حجه فيكون قارنا. نعم. وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. نعم. سبق لنا أن الأنساك كم هي؟ 3، وأنها كلها جائزة، وقد استقر على ذلك الإجماع. قد يقول قائل ما الدليل على هذا الإجماع؟ نقول الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج، وهم أكثر الصحابة أهلوا بالحج مفردين، ومنا من أهل بالعمرة كأمهات المؤمنين أهلوا بعمرة متمتعات للحج، ومنا من أهل بحج وعمرة أي قارنين. فهذا مستند الإجماع على جواز الأنساك 3. النبي صلى الله عليه وسلم متى أهل؟ في متن الزاد فإذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته أي علت به راحلته قال لبيك اللهم لبيك، ولهذا قال قطع به جماعة، والأصوب بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بنيته الحج تلك السنة، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يتأسى ويأتم بهديه ويأتم به عليه الصلاة والسلام، حتى حزر من بلغ المدينة وخرج منه معه من المدينة حاجا 30,000. بات تلك الليلة بذي الحليفة بوادي العقيق واغتسل بعدما طاف على نسائه، أحرم بعدما صلى بهم صلاة الظهر 2 عند الشجرة أي في موضع مسجد ميقات ذي الحليفة الآن، أهل بعدما صلى، فلما خرج ووضع رجله في الغرز كما يقول ابن عمر أهل مرة ثانية، فلما علت به راحلته على البيدة أهل مرة ثالثة، كرر إهلاله 3 ليعقل ذلك عنه ويفهم منه وهم جم غفير. ولهذا الأفضل أن يكون إهلاله بعدما يصلي إن كان وقت صلاة، أو إذا وضع رجله في السيارة، وإذا انطلق قبل أن يجاوز منطقة الميقات يهل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. والتلبية شعار المحرمين بالحج والعمرة، وقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لبى ملبي إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر، قالوا بما بشر يا رسول الله؟ قال بشر بالجنة. ويسن في التلبية أن يرفع بها صوته في حق الرجال، إذ ما بلغ صوت الملبي عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه إلا شهدوا له وجاوبوه حتى يشهد له الحجر والشجر والثرى بتلبيته. ولهذا ما جاوز الصحابة البيداء المكان المرتفع في ضفة وادي العقيق إلا وبحت أصواتهم، وكانوا يلبون بأنواع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبيته التي لازمها عليه الصلاة والسلام. وربما زادوا يسمعهم ويقرهم ولا ينكر عليهم: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. وربما زادوا: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وربما قالوا: لبيك بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. كل هذه التلبية تدل على التوحيد، فمعناها توحيد الله عز وجل. والتلبية أي أني يا ربي مقيم ملازم طاعتك، من لبى بالمكان إذا أقام ولبى إذا استمر. والتلبية يقولها الأدنى للأعلى تحننا له، كما تقول لأبويك لبيه تحننا لهما، وهو في حق الله أعظم، لأنه ربك ومعبودك، لبيك وسعديك. يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي، ومنا المهلل لا إله إلا الله، ومنا المكبر الله أكبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. ومن معاني التلبية الإجابة، نجيبك يا ربنا إجابة من بعد إجابة، مستمرين على هذه الإجابة والطاعة، غير متخلفين ولا متخالين عنها، لأن الحج دعاء الله لعباده على لسان خليله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ولهذا أفضل ذكر للحاج التلبية، تميز به الحجاج والعمار عن غيرهم: لبيك اللهم لبيك. وكان يلبي أي استمر، وتلبياته عليه الصلاة والسلام مستمرة حتى يشرع في نسك، فما زال يلبي حتى بدأ بالطواف، طواف القدوم. ثم لما خرج من مكة إلى منى ما زال يلبي حتى قر في منى، ثم لما خرج من منى يوم التاسع ما زال يلبي حتى بلغ عرفة، ثم ما زال يلبي لما خرج من عرفة حتى بلغ المزدلفة، ثم لما خرج من المزدلفة لما أن أسفر جدا ولما تظهر الشمس ما زال يلبي حتى شرع بذكر آخر في يوم العيد، وهو رمي الجمار بالتكبير. ولهذا التكبير عبادة يتخلف الحاج عنها حتى يبدأ برمي الجمرة. فالتلبيات إعلان بهذا النسك حال سيره للمشاعر. أما إذا لبث وأقام في مكة، لبث وأقام في منى قبل ذهابه إلى عرفة، لبث وأقام بعرفة، فينشغل بدعاء آخر غير التلبية. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. نعم. وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو إذا صلى علا نشزا. النشز هو الذي هو الزعلان، أما النشز المكان المرتفع، ولهذا يطلق على المرأة التي غضبت على زوجها واطمحت تسمى بالمرأة إيش؟ الناشز. كلكم تعرفون هاللفظ هذا، الله يخلف. نعم. وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت. هذا هو منصوص الأصحاب رحمهم الله ما ذكروه، والأصح والأسد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبي حتى ينتقل إلى نسك آخر كالطواف، فكان يلبي إذا خرج يستمر بالتلبية حتى يبدأ بالطواف أو ينزل في منى أو ينزل في عرفة أو ينزل في المزدلفة، فالتلبية في أثناء انتقاله من مشعر إلى مشعر، لا أنه في كل حاله وعقب الصلوات وما ذكره الفقهاء، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. يصوت بها الرجل أي يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد رضي الله عنه مرفوعا: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلال. نعم، التلبية يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بها، ولا تكون التلبية جماعة وجماعيا كما يفعله الناس كأنها قصيدة ونشيدة وشيلة، لا، هذا من المحدثات التي أحدثوها مع وجود سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها لا هو ولا أصحابه، ولم يأتي الذكر جماعة، إنما كل يذكر الله لوحده، لأن هذا أدعى للإخلاص والتفكر فيما يدعو به ويلبي به. يقول النبي في حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال: أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. كلما ارتفع صوت الرجل والذكر بالتلبية كلما كان أدعى لأجره وأزكى لعمله وأشهد لخلق الله له من إنس وجن وملائكة وحجر وشجر يشهدون له، ولأن التلبية إعلان بالتوحيد، فلبيك اللهم لبيك توحيد، وخالف فيها عليه الصلاة والسلام تلبية المشركين، بما كانوا يلبون تلبية شركية، لبيك اللهم لبيك، هذا مما ورثوه من الأنبياء، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، خالفهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلن تلبية التوحيد. ولهذا يقول جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل يعني أعلن إهلاله ونسكه بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يرفع الرجال بها أصواتهم ولا تكون جماعيا، ويكررها وينوع فيها ويتفكر ما فيها من توحيد الله، فيتوسل إلى الله بهذه التلبية. استحسن الفقهاء أنه يدعو بعدها ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل له بخصوصه، لكن مجموع الأدلة أنه ذكر ودعاء وإجابة لله، فشرع فيه معه الدعاء الآخر. المرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها أي جارتها المجاورة لها، ويكره لها رفع صوتها به. لماذا؟ لأن النساء على عهده صلى الله عليه وسلم لبينا ولم يؤمرن برفع أصواتهن كما الرجال، ولم يرفعن أصواتهن بالتلبية، وهي تلبي بقدر ما تسمع جارتها لتقوم بهذه الشعيرة. لا أن صوت المرأة عورة، لكن الشريعة الغراء متشوفة إلى ستر المرأة وإلى خفائها في نفسها، لا أن الصوت في نفسه عورة. وهذه التلبية ينوع فيها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم التلبية وأقر أصحابه لما نوعوا، ففي حديث معاذ كان يقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والرغباء إليك والعمل، وجاء عن غير لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وجاء لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك، ولو أزاد معها تكبيرا وتهليلا فإنه أصاب في مجموع ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تكره التلبية لحلال. من الحلال؟ ما هو بالحلال مقابل الحرام، الحلال مقابل المحرم، أي الذي لم يحرم. لا تكره له التلبية لأنها من جنس الذكر، خصوصا من تطلعت نفسه وعلت همته ورغب في الحج فلم يتيسر له، فلو لبى على أنه من جنس الذكر فإن هذا الفعل مباح، وهو من جنس الذكر، من جنس عموم الذكر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكلها توحيد في توحيد. ومن اعتادوا على التلبية الجماعية ذهب عنهم معنى التفكر في هذا الذكر، فصارت كالشيلة وكالأغنية وكالنشيدة حتى خفي عنها معنى العبادة، فهي مع هذا الإحداث بالبدعة لا يتفكر فيما فيها من معاني التوحيد. وهذه التلبية بهذا المعنى لبيك اللهم لبيك فيها استشعار هذا النسك وهذه العبادة في هذا النسك في الحج والعمرة. وتنقطع التلبية بالعمرة بالبدء بالطواف، ومنهم من قال بدخول المسجد، وتنقطع التلبية في الحج بالبدء برمي الجمار. رزقنا الله وإياكم الفقه في دينه، ووفقنا للعمل به، وختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعادة، فأحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والله أعلم.